بلس. هناك يعني من يقولوا أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته وأن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط، واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة. من يقول أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته وأن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط، واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل فقط لا غير. فما حكم ذلك طبعا في لا هيك شو مش هيك اسمع السؤال هيك لأنه هو السائل. أنت عندك سؤال غير هيك؟ عندك سؤال ثاني هذا هو. فأنت عندك سؤال هيك احفظه. شايف لون؟ أما نحن حكينا مع الأستاذ هناك إنه نحن ليس لنا أن نفرض على الناس إنه أنت عم تسأل هيك، لا ما تسأل هيك، لكل سؤال جواب. هو سأل هكذا كيف بقى هو، وانت ما بتسأل كيفك، لا انت بتدخل كيفه لا هو بتدخل كيفك. كله يعمل على شاكلتي. وفي هون على كل حال سيكون الجواب عن هذا السؤال، هل يظن البعض انه مش هيك، يمكن راح يكون جواب يشمل السؤال اللي طرح والذي سوف يطرح او لا يطرح. لا صبرا شيئا قليلا. الحقيقة أن هذه المسألة من جملة البلاء الذي أصاب العالم الإسلامي من خاصتهم. وليس نعم وليس من عمتهم. أقول أن هذا البلاء أصاب العالم الإسلامي ليس من عامتهم بل خاصتهم، فالخاصة هم الذين يلقنون العامة أحيانا بعض الأفكار الغريبة المنحرفة عن الإسلام، والسبب الذي يحملهم على هذا الانحراف ليس هو الاجتهاد العلمي لسبب أو أسباب ذكرناها آنفا، وإنما هي محاولة من هذه الخاصة لجعل الإسلام يتماشى مع رغبات العصر الحاضر ومتطلباته المادية. أما لو كان الدافع لهم عن ذلك اجتهاد من كتاب الله من حديث رسول الله لا بأس، فهو مأجور على كل حال، لكن ليس الواجع على هذا. هذه مقدمة. نحن نقول ذكرت أن بعضهم قال أنه لا تعدو المسألة أن تكون من الفضائل من الأمور المستحبة، من شاء فعل من شاء ترك. أنا لعلمي أن هناك طائفة أخرى بقول لك هذه فعلت أو تركت سواء، بقول دون كتر خيرهم دون جماعة طيبين. هل يعني يقولوا انه هذا امر مستحب وفضيلة، معناها تركوا الباب مفتوحا امام المتعبدين الذين يريدون ان يتقربوا الى الله زلفى باتباع الرسول عليه السلام فيما فعل وفيما امر. اما الاخرون لقد نشفوا كل الأدلة التي ستسمعونها وألغوها إلغاء مطلقا، وجعلوا مسألة آفاء اللحية والإطاحة بها أرضا سواء، وما نظروا إلى هدي الرسول بل إلى هدي المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل الأبرار